المكتبة الخضراء للأطفال، الرفيق المشهور، بقلم عبد الله الكبير، الطبعة 21، بصوت عامر خطيب. كان أمين جالسا بالقرب من أبيه المريض الراقد في فراشه، فرآه يحرك الرأس ويلتفت إليه ويقول: يا بني، إنك ولد طيب، وإني أموت وأنا راض عنك، فاصنع الخير دائما والله يرعاك. ولمست الأب أن يتم حديثه، قد مال رأسه وفرقت روحه جسده وأصبح من الأموات. مسكين أمين، لقد صار يتيما وحيدا في هذه الدنيا، وهو لا يزال في 16 من عمره، فماذا يفعل في هذه المصيبة الكبيرة التي نزلت به؟ لقد سحب الغطاء على والده الميت، قبل يده وأخذ يبكي بدموع حارة حتى غلبه التعب، فأسند رأسه إلى طرف السرير الراقد عليه أبوه واستغرق في النوم. وفي نومه رأى حلما عجيبا، رأى الشمس تطرق له والقمر ينحني أمامه وفتاة جميلة تقترب منه ووالده يشير إليه ويقول: هذه عروسك يا ولدي، إنها أجمل البنات خلقا وخلقا. صحى أمين، لم يجد شمسا ضاحكة ولا قمرا منحنيا ولا عروسا جميلة، وإنما رأى نفسه وحيدا في الغرفة الواسعة وأمامه والده ميتا في فراشه. وبعد أن دفن الميت وعاد أمين إلى البيت، وجده خاليا مقبضا، فباعه بما فيه وترك المدينة التي لم يبقى له فيها قريب، ومر بقبر أبيه وقف في خشوع وقال: نم مستريحا يا أبي، تكون طيب القلب كما كنت أنت، وسأعيش كما ربيت، سأحب الناس جميعا وأقدم لهم ما أستطيع من سعادة. ثم انصرف راد النفس، صار يمشي بين الحقول حتى أوشكت الشمس أن تخيب، فجلس على كومة من القش فجعل ينظر إلى السماء التي صبغها الشفق بلونه أحمر، وإلى الزرع النادر الذي يحيط به، والأزهار التي اختلفت أشكالها وألوانها، وإلى جدول الماء الصافي الذي تدلت فوقه الأغصان كأنها تريد أن تصافحه. أنس أمين بهذا الجمال ونام على القش نوما عميقا، ولم يقذه إلا تخريد الطيور وأشعة الشمس تداعب وجهه. وبعد أن صلى صلاة الصبح مضى في طريق، شاهد رجلين من الأشرار حاولان إخراج ميت من نعشه، اقترب منهما وقال لهما: لماذا تطلقان راحة هذا الميت؟ فنظر إليه الرجلان في غضب وقال له أحدهما: وما لك أنت؟ ابتعد عنا ولا تتدخل فيما لا يعنيك، لكن عملكما هذا قبيح لا يرضي الله، لا شأن لك بما نفعل، إنه يستحق أكثر من هذا، فقد كان مدينا لنا بألفي جنيه، مات قبل أن يدفع لنا الدين، لابد من أن نرميه للكلاب انتقاما منه. واستمر الشريران في محاولتهما، وصاح فيهما أمين: إن الله وحده هو الذي يحاسب الأموات، يا هو أنا أدفع لكما دينكما، هذا كل ما معي، فخذها لا تعتدي على ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسي. أخذ الشريران النقود واختفيا بين الأشجار، فأعاد أمين الميت إلى قبره ودعا له بالرحمة، سار في طريقه حتى وصل إلى الغابة الكبيرة، فرأى الحوريات قد تجمعن على ضوء القمر المتسلسل من بين الأشجار، وأخذن يلعبن ويرقصن على قطرات الندى التي تلمع فوق فوق الأعشاب والأوراق كأنها فصوصا من الألماس، ورأى ناكبة كبيرة تضع على رؤوسها تيجانا من الفضة تتنقل بين الأشجار على جسور معلقة في الهواء وترقص على قطرات الندى اللامعة مثل الحوريات. وأشرقت الشمس فاختبأت الحوريات في وسط الأزهار، واختفت العناكب في بيوت، واستأنف أمين سيره. سمع صوتا يناديه: يا أخي لأين أنت ذاهب؟ تلفت أمين إلى جهة الصوت فأبصر الشاب طويلا ملتفا في عباءة بيضاء، في يده عصا وعلى ظهره كيس، وعيناه صافيتان كأعين الملائكة. فاطمأن لرؤيته ورد عليه: إني مسافر إلى العالم الواسع. قال الغريب: وأنا مثلك يا أخي، هل تحب أن نسافر معا؟ وبعد قليل سار الاثنان صديقين، وشكى كل منهما إلى زميله همه، وقص عليه أحزانه. وعندما انتصف النهار جلسا تحت شجرة كبيرة تناولان طعامهما، ومرت بهما سيدة عجوز تحمل على كتفها حزنة من الحطب، وترتدي ثوبا أسودا قديما تزينه ثلاث وردات جميلة. فلما ابتعدت عنهما بضع خطوات دلت قدمها سقطت على الأرض يا تصرخ بصوت مؤلم. فجرأ الصديقان إليه فرأيا رجلها قد كسرت. أراد أمين أن يحملها لبيت. قال رفيقه: إن معي مرهما يشفيها في الحال، وأنا مستعد أن أدهن رجلها بمرهم العجيب إن أعطتني هذه الزهرات الثلاثة التي تزين ثوبها. قالت العجوز: لقد طلبت ثمنا غاليا يا ولدي. ثم أرادت النهوض لم تستطع، وأحست بالألم يزداد، فاضطرت إلى خلع الزهرات من ثوبها تقديمها إلى الرفيق طالبة منه أن يشفي رجلها المكسورة. دس الرفيق الزهرات في كيسي ودهن رجل العجوزة بمرهمه السحري، فقامت ناشطة وكأن رجلها لم تصب بسوء، ولكن الحزن كان يملأ قلبها على زهراتها الجميلة. ومضى الصديقان في طريقهما، فنبه أمين زميل إلى الغيوم السوداء التي تكاد تحجب الشمس تسد الأفق. قال الرفيق: لا يا صديقي، هذه ليست غيوما، وإنما هي جبال تفصلنا عن العالم الواسع الذي نريد السفر إليه. غدا نصعد هذه الجبال فنرى العجائب والغرائب، والآن هيا بنا نذهب إلى فندق في طرف الغابة لنقضي فيه ليلتنا نستعد لرحلة الغد. دخل الرفيقان الفندق، شاهدا في بهوه المتسع جمعا كبيرا من الناس، وأمامهم رجل واقف على مسرح صغير يحرك أرجوزا بجلسا بين المتفرجين. فأبصرا الرجل قد أتى بلعبتين تمثلان ملكا وملكة، على رأسيهما تاجان يلمعان، ثيابهما جميلة لها ذيول طويلة، ورأهما عاشية كبيرة من الدمى الظريفة لها شوارب كثيفة وعيون من زجاج أزرق براقا. جلس الملك والملكة وأحاطت بهما عشيتهما، ثم دخلت طائفة أخرى من الدمى اللطيفة وبدأت تلعب وترقص. وفجأة قفز إلى المسرح كلب ضخم كان مصاحبه في الصف الأول من صفوف المتفرجين، وهجم على الملكة تراكا تريكا. يا للهول، لقد حطم الكلب ملكة الأرجوز وهشم رأسها. صرخ صاحب الأرجوزي وحزن حزنا شديدا على ملكة لعبه، ووقف اللعبة وبدأ المتفرجون ينصرفون. ذهب الرفيق إلى صاحب الأرجوزي وقال له: لا تحزن، إني أقدر أن أعيد الملكة إلى حالتها الأولى. ثم أخرج علبة المرهم الذي شفى العجوزة فدحنت الدمية. بعد أن شمع القطع التي تناثرت منها فرجعت إلى شكلها الأولي، بل صارت أحسن مما كان، لأنها أخذت تمشي وحدها وتلعب وترقص من غير حاجة إلى الخيوط الرفيعة التي كان يفرقها بها صاحب الأرجوز. فرح الرجل فرحا عظيما بهذا التخيير الذي حدث للملكة، جمع لعبه وعاد بها إلى حجرته ووضعها بأماكنها وذهب إلى سريره لينام. ولكنه سمع بكاء في الحجرة، قام يبحث عن سببه فرأى لعبه تبكي وتطلب أن تدهن بالمرهم العجيب الذي دهنت به الملكة حتى تستطيع أن تتحرك وحدها. تأثر الرجل من بكاء لعبه وذهب إلى الرفيق صاحب المرهم ورجاه أن يدهن بمرهمه أمس لعبه ويأخذ كل ما معه من نقود. قال الرفيق: لست محتاجا إلى المال، ولكني أدهن لك اللعب الذي تختاره إذ أعطيتني هذا السيف المعلق في حزامك. فخلع الرجل السيف وقدمه للرفيق فدهن له الدمى الخمسة بمرهمه السحري، صارت ترقص وتقفز من غير أن يحركها أحد. وفي الصباح ترك أمينا ورفيقه الفندق وسارا حتى وصلا إلى الجبال وصعدا إلى قمتها العالية، فرأيا عالما عجيبا وجمالا ساحرا لم يشهدا له مثيلا من قبل. رأيا الجبال ملونة بأشعة الشمس وغابات الصنوبر تلمس أشجارها السماء، وظهرت لهما البلاد في سفح الجبل كأنها لعب صغير، والمآذن والقباب كالفواكه الملونة بين الأعشاب الخضراء، والأنهار والترى كأنها ثعابين تتلوى بين الحقول. وبينما الصديقان يتأملان هذه المناظر البديعة سمعا غناء جميلا ينخفض شيئا شيئا حتى تلاشى، ورأيا وزة كبيرة ناصعة البياض تسقط أمامهما لا حراك بها. فصاح الرفيق: ما أجمل هذه الوزة، إن جناحيها كبيران جميلان أبيضان كالثلج، وبضربة واحدة بالسيف قطع الجناحين ووضعهما في كيسه بعناية فائقة. وسار الصديقان بين السحاب حتى أبصرا مدينة كبيرة تلمع في أشعة الشمس مثل الفضة، في وسطها قصر عظيم مبني بالرخام المغطى بالذهب. وصل الاثنان إلى هذه المدينة ونزلا بأحد فنادقها، وهناك سمعا أن ملكها عادل يحب رعيته ويعطف على شعب، وأن له ابنة وحيدة لم تشرق الشمس على أجمل منها ولكنها ساحرة باكرة. حينما بلغت سن الزواج تقدم لخطبتها كثير من الأمراء والأشراف من مختلف البلاد كانت تقابل كل خاطب وتقول له: سأسألك ثلاثة أسئلة، فإن أجبت عنها تزوجتك وورثت معي عرش أبي، وإن لم تنجح في إجاباتك كان مصيرك الإعدام. وبهذه الحيلة قتلت مئات من الشبان لأنهم عجزوا عن حل الغازية. لما سمع أمين ما يقوله الناس عن الأميرة وخطابها عجب وتألم وقال: يا لها من امرأة شريرة، لو كنت ملكا. وفجأة على صياح الجمهور وهتاف الشعب في الشوارع، فأسرع من في الفندق إلى النوافذ والشرفات يطلون منها، ومعهم أمين ورفيقه، فرأوا موكب الأميرة. كانت جميلة جمالا لا يوصف، وكانت ثيابها من الذهب الخالص المطرز بأجنحة الفراشات الزاهية الألوان، وعلى رأسها تاج مرصع بالجواهر كأنها نجوم السماء، وفي يدها صوت كأنه شعاع الشمس. كانت تركب فرسا بيضاء على سرش من الحرير المزين بالألماس والزمرد والياقوت، وتتبعها 12 فتاة تركب كل منهن حصانا أسود كالفحم، وبيدها زهرة كبيرة من الذهب. رأى أمين الأميرة في موكبها الفخم فذهل وإحمر وجهه ولم يستطيع الكلام، لأنها تشبه الفتاة اللطيفة التي رآها في حلمه ليلة موت أبيه، والتي قال له أبوه عنها: هذه عروسك يا ولدي، إنها أجمل البنات خلقا وخلقا. قال في نفسه: لا يمكن أن تكون هذه الأميرة ساحرة شريرة كما وصفها الناس. ثم التفت إلى رفيقه وإلى الواقفين حوله وقال: سأتقدم غدا لخطبة هذه الأميرة. فقال له الواقفون: أمجنون أنت؟ إن كل من خطبها كان الإعدام جزاءه. وحاول الرفيق أن يمنعه، فرآه مصمم على تنفيذ رغبته، فابتسم وسكت. في هذه الليلة نام أمين وهو فرح مسرور، ولما طلع النهار ازداد أجمل ثيابه ومشط شعره الأشقر، وذهب إلى قصر الملك وطلب مقابلته. فلما سمح له رآه جالسا على عرشه والتاج على رأسه والسولجان في يده، فحياه أطيب تحية وذكر له أنه جاء يطلب يد الأميرة. نظر الملك إليه نظرة عطف وحنان وقال: خير لك يا بني، ألا تفكر في هذا الأمر؟ إنك شاب صغير، وأخشى أن تكون نهايتك كنهاية مئات من الشبان أعدم قبلك. تعال وانظر. ترب أمين من الشباك الذي أشار إليه الملك، فرأى ما أفزعه وأخافه. رأى بستانا واسعا أشجاره عالية لكنها خالية من الأوراق والثمار، ورأى هياكل عظمية معلقة في الأشجار، ورأى في أسس الزرع جماجم عيونها منقورة وأسنانها بارزة، فانحنى أمين على يد الملك يقبلها ويقول: مولاي، إني أحب الأميرة حبا جما، وإني واثق من النجاح وحل الألغاز. في هذا الوقت دخلت الأميرة فحيت أباها الملك وضيفه، فأخبرها الملك إن هذا الشاب قد جاء يخطبها، ونظرت إلى أمين وجعلت تتأمله، ثم قالت له: هل تعرف شروطي؟ فرد أمين قائلا: نعم أعرفه وأني موافق عليه. فطلبت منه أن يحضر في صباح غد لتذكر له اللغز الأول أمام القضاة والشهود. عاد أمين إلى الفندق وقص على رفيقه ما جرى، ووصف له الأميرة وحديثها معه، وأخذ يرقص فرحا ويقول: غدا أراها، ما أشد شوقي إلى غد. هز الرفيق رأسه وابتسم ابتسامة رحيمة وقال: إني أحبك يا صديقي، ولا أحب أن نفترق سريعا، قد تكون هذه الليلة آخر ليلة نقضيها معا، فلنبتهج ونفرح. وفي أثناء العشاء قدم الرفيق لأمين شرابا لذيذا، فلما شربه تقل رأسه وغلبه النوم، فحمله الرفيق وأرقده في سريره، وبقي هو مستيقظا حتى انتصف الليل، فألصق بكتفيه جناحي الوزة وحمل إحدى الزهرات الثلاث التي أخذها من العجوزة، وفتح الشباك وطار إلى قصر الأميرة، فرآها قد التفت في رداء أبيض وألصقت بكتفيها جناحين أسودين، وطارت إلى الجبل، فطار وراءها من غير أن تراه أو تشعر به، جعل يضربها على ظهرها، فلما نزلت فوق الجبل تقدمت إلى صخرة كبيرة وتركتها ثلاث طرقات، فانفتح الجبل بصوت شديد كأنه الرعد. دخلت الأميرة ووراءها الرفيق دون أن يراه أحدا، ومر بدهليز طويل تنيره عناكب مشتعلة، تصعد وتهبط تصعد وتهبط على الحيطان في سرعة عجيبة، ثم وصلا إلى ردهة فسيحة مبنية من الذهب والفضة، وعلى جدرانها ورود حمراء وصفراء وزرقاء ترسل أشعة كالشمس، ولكن لا يستطيع أحد أن يقترب منها لأن أخصامها ثعابين سامة تخرج النار من أفواهها، وكان السقف مملوءا بالديدان اللامعة والخفافيش الزرقاء التي ترفرف بأجنحتها. وفي وسط الردهة عرش كبير مصنوع من الزجاج ومرفوع فوق هياكل عظمية لأربعة خيول، في فم كل حصان منها لجام من خيوط العناكب النارية، وعلى العرش وسائد عجيبة كل العجب، فهي فئران سوداء تقرد ذيولها، ويظلل العرش نسيج عنكبوت أحمر به ذباب أخضر هامع. على هذا العرش العجيب وفي وسط هذه المناظر الغريبة المخيفة جلس ساحر عجوز فوق رأسه طرطور وبيده منجلا، فعندما اقتربت منه الأميرة حياها وأجلسها بجواره، ثم بدأت الموسيقى والرقص، وكانت فرقة الموسيقى أعجب فرقة تخطر بالبال. إنها جراد أسود وضفادع حمراء وبوم قبيح المنظر. كانت كل جرادة تصفر وكل ضفدعة تنق وكل بومة تضرب ببطنها بجناحها بدل الطبول. أما الراقصون كانوا أشباحا وعلى رؤوسهم نار مشتعلة. ودخل بعض الزوار في ثياب ثمينة وكانوا من جنس غريب، إنهم حسي مكانس في أعلى كل منها قرنبة، ولكن الساحرة سحرها وألبسها الثياب المطرزة فظهرت كأنها من بني البشر. ولما انتهت الحفلة قالت الأميرة للساحر: يا معلم العظيم، لقد جاء اليوم شاب لطيف أشقر الشعر أزرق العينين يريد أن يتزوجني، فما السؤال الأول الذي تريد أن أسأله عنه؟ فكر الساحر قليلا ثم قال: اسأليه عن شيء بسيط لا يخطر بباله، اسأليه عن حذائك، ومن المؤكد أنه لن يعرف، فاقطعي رقبته وأحضري لي غدا عينيه الزرقاوين لأقدمهما بلذة. عينين زرقاوين. كان الرفيق مختبئا خلف العرش فسمع حديث الأميرة والساحر من غير أن يحس بوجوده. فلما طارت الأميرة إلى قصرها طار وراءها، صار يضربها على ظهرها بالزهرة حتى دخلت من الشباك. فرجع هو إلى الفندق وخلع الجناحين واستلقى على سريره ليستريح. في الصباح قال الرفيق لأمين: لقد حلمت الليلة بأميرتك وحذائها، فإذا سألتك عما تفكر هي فيه قل لها إنك تفكرين في حذائك. لا تنسى فإن أحلامي لا تخيب. قال أمين: سأفعل يا أخي، وإني متوكل على الله واثق بمساعدته. وذهب إلى القصر الملكي، فرأى الملك والأمراء والوزراء والشهود مجتمعين في القاعة الكبيرة وهم صامتون، ورأى القضاة يلبسون ثيابا تغطي أجسامهم كلها فلا يظهر منهم غير وجوههم. ثم دخلت الأميرة بأبهة وجلال ومنظر خلاب، فسلمت على الحاضرين وقالت لأمين: بماذا أفكر؟ فردت عليها سريعا: إنك تفكرين في حذائك أيتها الأميرة. وما نطق بهذه الجملة حتى اصفر وجه الأميرة وارتعد جسمه ووقعت على الأرض. فهذه هي المرة الأولى التي يعرف فيها أحد خطابها ما تفكر فيه. أما الملك فقد فرح فرحا عظيما وأخذ يصفق هو والحاضرون جميعا. عاد أمين إلى رفيقه والسرور يملأ قلبه، فصلى شكرا لله ودعاه أن يوفقه في المرتين الأخريين كما وفقه في هذا الصباح. وفي الليل نام أمين وطار الرفيق وراء الأميرة كما طار في الليلة السابقة، ولكنه في هذه المرة كان يضربها ضربا شديدا بزهرتين من زهرات العجوزة. وفي الصباح قال الرفيق لأمين: لقد حلمت الليلة أن الأميرة تفكر في قفازها، فلا تنسى أن تخبرها بذلك. ونجح أمير في المرة الثانية كما نجح في المرة الأولى، فسر الملك سرورا عظيما. أما الأميرة قد ذهلت ولم تنطق بكلمة وارتمت على المقعد. بقي أن ينجح في المرة الثالثة حتى يتزوج الأميرة، وإلا أعدم وأكل الساحر عينيه الجميلتين الزرقاوين. وخيم ظلام الليل ونام أمين يحلم بالفرح والسعادة مع الأميرة الجميلة. أما الرفيق فقد ألصق جناحي الوزة بكتفيه وتمنطق بالسيف الذي أخذه من صاحب الأرجوز، وحمل زهرات العجوزة الثلاثة وطار إلى قصر الأميرة. كانت الريح عاصفة تهز الهياكل العظمية المعلقة في البستان هزا عنيفا، وكان البرق ينير السماء والرعد يقصف بصوته المزعج. وبرغم هذا كله لبست الأميرة معطفها الأبيض الذي يساعدها في الطيران مثل شراع المركب، وألصقت بكتفيها الجناحين الأسودين وطارت إلى الجبل كعادتها. فطار الرفيق وراءها وصار يضربها بالزهرات الثلاث حتى وصلت إلى الجبل وهي في أشد حالات التعب، فقالت للساحر: إن السماء تمطر والريح تعصف، ولم أرى في حياتي ليلة كهذه الليلة، وأخشى أن يكون هذا دليلا على نجاحي الشاب في الإجابة عن السؤال الثالث، فأصبح زوجة له، وحينئذ لا أستطيع الحضور لمقابلة. قال الساحر: لا تخافي ولا تفكري فيه، إنه لن ينجح، وإلا كان ساحرا أقوى مني ومنك. هيا يا أميرة العزيزة لنرقص معا الليلة. أمسك الساحر بيد الأميرة وصارا يرقصان وسط الأشباح النارية والعناكب الحمراء وأزهار النار المتوهجة التي تنفثها الثعابين السامة. وقد دقت البوم الطبول وعلى نطيق الضفادع وصفير الجراد حتى اضطرب الجميع. وحينما أرادت الأميرة أن تعود إلى قصرها طار الساحر معها ووراءهما الرفيق يضربهما بالزهرات الثلاث بقسوة حتى اقتربوا من القصر. قال الساحر للأميرة: فكري في رأسي. دخلت الأميرة حجرتها من الشباك ودار الساحر ليعود إلى الجبل، فأمسك الرفيق بذقنه وفصل بالسيف رأسه عن جسده ورمى جثته في بحيرة أمام القصر، وغسل الرأس غسلا جيدا ولفه في منديل كبير وعاد إلى الفندق. لما استيقظ أمين في الصباح قدم الرفيق له المنديل ووصاه ألا يفتحه إلا بعد أن تسأله الأميرة سؤالها الثالثة. كان الوزراء والشهود ورجال الحاشية مجتمعين في القاعة الكبرى بالقصر الملكي، وكان القضاة جالسين في أماكنهم وهم يرتدون ثيابهم التي تغطيهم. فلما دخل أمين حياهم وجلس في كرسيه المعتاد، ثم دخل الملك وإلى جانبه الأميرة بثياب سود كأنها في جنازة، والتفتت إلى أمين بعظمة وشماتة وقالت: أخبرني بماذا أفكر. لم يتكلم أمين، لكنه نشر المنديل فظهر الرأس. ذهل أمين واكشعر بدنه كما ذهل الحاضرون جميعا. أما الأميرة قد صارت كتمثال لا يتحرك، وأخيرا مدت يديها إلى أمين وتنهدت تنهدا عميقا وقالت: الليلة نحتفل بزواجنا. صاح الملك: يا للبشرى السعيدة! وانتشر في المدينة خبر نجاح أمين، فهتف الناس وصدحت الموسيقى وأطلقت المدافع والصواريخ وأنيرت المآذن ودقت أجراس الكنائس وأقيمت الولائم ووزعت الخيرات وامتلأت الشوارع بأناشيد الفرح. وجاء الرفيق فهنأ صديقه وقدم له 3 ريشات من جناح الوزر وزجاجة صغيرة بها سائل أخضر والزهرات الثلاثة التي أخذها من العجوز، وقال له: ضع بجانب السرير حوضا به ماء وصب فيه السائل الأخضر وارمي فيه الريشات الثلاثة والزهرات الثلاثة، ثم رش الأميرة بهذا الماء 3 مرات لتحبك وليبطل سحر الساحر اللعين. عمل أمين بوصية الرفيق، فرش الأميرة بالماء فصاحت وانتفض جسمها وتحولت إلى وزة كبيرة سوداء لها عيون براقة. رشها مرة ثانية فاضطربت وارتمت على الأرض كأنها دجاجة مذبوحة، وانقلبت وزة بيضاء إلا رأسها ورقبتها. فرشها مرة ثالثة فإذا بها تسير أميرة جميلة بل أجمل البنات خلقا وخلقا. وفي الصباح عاد الرفيق وعصاه في يده وكيسه على ظهره، فحي العروسين وتمنى لهما السعادة والتوفيق وأخبرهما بعزمه على السفر. حزن أمين وقال: ولماذا تسافر؟ إنني لا أطيق فراقك، فعش معنا ولا ترحل. فهز الرفيق رأسه وقال في صوت رقيق حنون: لقد انتهى عملي يا أخي، إن كل ما فعلت معك كان دينا علي. هل تذكر الميت الذي كان الشريران يريدان إخراجه من تابوته فألقاه على الأرض للكلاب؟ وهل تذكر أنك أعطيتهما كل ما تملك من المال ليتركا الميت مستريحا في نعشه؟ ألا تذكر ذلك؟ إني هذا الميت. واختفى الرفيق. استمرت الأفراح شهرا كاملا، وعاش أمين والأميرة زوجين سعيدين مخلصين، رزقهما الله بنين وبنات، وسعد الملك بملاعبة أحفاده ومداعبتهم. ثم مات الملك وصار أمين ملكا، وصارت الأميرة ملكة، وكانت أيام حكمهما أسعد الأيام.